ثم قال يبقى ذكرنا ان هذا الخبر غير صحيح ولا يترتب عليه اي حكم شرعي نهائيا. قال فصل من اسرار الدعاء: وكثيرا ما نجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم، وكثيرا ما نجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم. واتى بهذا مباشره بعد هذا الدعاء لعله يكون صحيحا مثلا، يعني لو صحت القصه، فيقول: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوتي شكرا لحسنتي. يعني إما أن تكون ضرورة أم من يجيب المضطر إذا دعا، فكان هذا الإنسان مضطرا فقبلت دعوته نظرا لأنه مضطرا وقد يكون مشركا أصلا، مش كده ولا لا؟ في هذه الآية لما نزلت في سورة النمل كان بيخاطب من؟ المشركين، فبيقول لهم إيه؟ أمن خلق السماوات والأرض؟ أمن جعل في الأرض أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ بيسألهم الله يجيب دعواكم حينما تكونون مضطرين، فمن يفعل هذا وتتركون الآلهة التي تعبدونها من دون الله وتنسون ما تشركون؟ فهنا يقول يكون الدعاء قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوتي شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك، أو كان مظلوما ودعوة المظلوم تجاب، أو كان برا بوالديه فكان ذلك جزاء للبر، أو كان صائما، أو كان مسافرا، فكل هذه أسباب لاستجابة الدعاء. قال فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه يأخذ اللفظ مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، يبقى أخذ دواء معينا في الوقت الذي ينبغي على الوجه وبالقدر الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب. دي بقى مسألة غريبة، ودي اتكلم فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول لك بعض الناس يدعو عند قبر فيستجاب له. لا تستطيع أن تقول يستجاب له، يبقى الشيطان لعب عليه. ما هو الشيطان أحيانا يلعب على الإنسان ويفعل له بعض الأشياء فيفتنه، لكن الدعاء لن يكون من الشيطان الإجابة. الإجابة لن تكون قولا واحدا إلا من مين؟ إلا من الله. فالله أجابه وهو قد دعا عند قبر من القبور التي يذهب الناس إليها للإشراك. فيقول ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، وده أمر خطير جدا. وإنما السر في إيه بقى؟ قال ولم يعلم أن السر للاضطرار. ما هو الاضطرار كما قال الله تعالى أمن يجيب المضطر. يعني إيه المضطر يا أخوانا؟ كلمة الاضطرار بمعنى إيه؟ من الضرر، يعني أصابه الضرر، واخدين بالكم؟ بس الضاد لم تأتي ضاد مرة أخرى، وإنما جاء الطاء لعلة صرفية، لكن في الأصل هو إضرار، فجاءه ضرر وأصابه ضرر، أصابه ضرر عظيم، أصابه ضرر عظيم. ليه كلمة اضطر؟ كان يفتعل، كان المفروض اضطرتاء، التاء ما تنفعش تيجي بعد الضاد، فجاءت مكانها ايه؟ طاء، استعلاء بقى. الضاد تيجي مع الطاء ما تجيش معاها بعد منها تاء، مش كده ولا لا؟ فهي في الأصل اضطرار، يعني افتعال من الضرر، فأصابه الضرر. فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا الكلام لمين؟ لمشركين ولا المؤمنين الموحدين؟ لا، للمشركين. وصورة النمل صورة ايه؟ مكية. فيبقى الانسان اللي دعا عند قبر واستجيب له عند هذا القبر، يظن الجاهل ان السر للقبر ولم يعلم ان السر للاضطرار وصدق اللج الى الله تعالى. كلمة اللج تأتي اللجأة بتسكين الجيم واللجأ، واخدين بالكم؟ هي هنا اللجأ وليست اللجأ، لانه مش المقصود المصدر، وانما المقصود هنا ايه؟ بمعنى الالتجاء وصدق اللجأ الى الله تعالى. فاذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان افضل واحب الى الله. يعني لو دعا بالدعاء في بيت من بيوت الله هذا افضل من ان يدعو في الشارع او ان يدعو في بيتي. ما بتكلمش عن القبر، القبر ده لا يجوز، دي مسألة تانية. قال: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. السلاح بالضارب ولا بحد، يعني ممكن السلاح في ايد عن طرف بشدات، هل هيبقى زي في ايد شيبوب مثلا؟ هتفرق المسألة، مع ان السلاح هو هو، لا السلاح بيختلف. تمام. والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به نكاية في العدو. يعني ممكن يكون معك سيف وانت مقاتل قوي وكل شيء، ولكن اللي أمامك يلبس بدلة من الحديد، طب هتقتله ازاي؟ وهكذا. يبقى متى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فلا بد من السلاح، وأن يكون المستعمل السلاح الدعاء مستعمله همة قوية وصاحب قلب قوي، ثم لا يوجد مانع من الموانع اللي ذكرناها قبل كده، الاستعجال أو أكل الحرام أو الظلم أو شيء من هذا، أو الاسم أو الدعاء باسم أو قطيع رحم أو شيء من هذا القبيل. قال: فإذا كان الدعاء في نفسي غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبي ولساني في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. هيتكلم هنا عن أمر مهم جدا بقى، اللي هو بين الدعاء والقدر. قال: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. سؤال جميل جدا جدا ومهم جدا جدا في قضية القدر. يقول لك: طب انت بتقول لي ادعي، ادعي ليه؟ ما هو الشيء ده مقدر عليا ولا مش مقدر؟ هقول لك مقدر، مقدر عليك. تقول لي: طب ما انا لو دعيت المقدر هيحدث، ما اقدرش امنعه، ولو مش مقدر عليا الدعاء ما دعيتش مش هينزل ولا حاجة، يبقى الدعاء هنا أصبح ليس له أي صفة. تمام. السؤال تاني: إن كان الأمر قد قدر لم يكن بد من وقوعه، هيقع هيقع، قدر فما قدر فهو واقع، يبقى بدعي ليه؟ الدعاء لن يمنع ما قدره الله تعالى، دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر مش هيقع، يبقى ايه فايدة الدعاء؟ وضحت الشبهة ولا ما وضحتش كويس؟ قال: فظنت طائفة صحة هذا السؤال غلط. واحيانا كان دايما بعض مشايخنا يقول لنا ايه: اياك ان تسلم في المقدمات حتى تلزم ايه؟ حتى لا تلزم بالنتائج. شو علم المنطق بيقول كده برضو؟ ها؟ ها. بما ان اذا، دي كانت مقولة الشيخ القيعة الله يرحمه، يقول لك اياك ان تسلم بالايه؟ بالمقدمات، ناقش في المقدمة. ما هنا بيجي الخلل، وين الفخ؟ يحط لك فخاخ في المقدمة، تسلم تسلم تجد نفسك أتوقع على كل اللي يقول لك عليه بعد كده، مش كده؟ فلابد انك تناقش. قال: فظنت طائفة صحة هذا السؤال، فتركت الدعاء وقال: لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. لأن معنى الكلام ده ربنا كتب علي أن يرزقني، اشتغلت ما اشتغلتش الفلوس جاية، صح؟ ربنا كتب عليك أنك تخلف عيال، اتجوزت ما اتجوزتش، اقتربت من امرأة او ما اقتربتش، هتيجي العيال، مش كده ولا لا؟ فقال فيقال لأحدهم ان كان الشبع والري قد قدر لك، ما هو بقدر الا انك تشبع وبقدر الا انك انت تتروي، فلا بد من وقوعهما، اكلت او لم تأكل، وان لم يقدر لم يقع، اكلت ام لم تأكل، صح. وان كان الولد قد الابن يعني قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة او لم تطأ، وان لم يقدر لم يكن، فلا حاجة الى التزوج والتسري وهلم جرى، صح. فهل يقول هذا عاقل او آدمي؟ في عاقل يقول هذا؟ او في بني آدم يقول هذا الكلام؟ ده حتى غير العاقل بيقول لك عايز ياكل، مش كده ولا ايه؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللي بيقول لك مفيش أسباب، مفيش دعاء، رفض الدعاء، لأن الدعاء في نظري سبب، والسبب لن يترتب عليه ولن يفضي إلى هذا المسبب. قال وتكايس بعضهم، تكايس يعني ادعى الفطانة والفهم، تكايس بعضهم، وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يصيب الله عليه الداعي. احنا بندعو عشان ربنا قال لنا ادعوني استجيب لكم، فبدعو عشان اخد اجر، لكن الدعاء لا هيرد القضاء ولا هيمنع ولا يعمل حاجة خالص، يبقى وافق على السؤال وقال طالما قدر يبقى الدعاء مش يمنع القدر. وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يصيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، لا الدعاء ليس منه فائدة على الإطلاق، مع أن الله يقول ادعوني أستجب، لم يقل ادعوني أأجركم، بل قال ادعوني إيه أستجب، فعلق الاستجابة على الدعاء. فقال ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان، يعني الدعاء يستوي مع عدمه في التأثير، الدعاء يستوي مع عدم الدعاء في التأثير، وإنما أمرنا الله بالدعاء تعبدا ليأجرنا فقط على ذلك. فبيقول ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه، لا يدعو لا بقلبه ولا بلسانه، ليس للدعاء بالقلب ولا اللسان أي تأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق، يعني دعوت كما أنك سكت، لا فرق بين هذا ولا ذاك في تحقق المطلوب اللي أنت طلبته ودعوت الله عز وجل به. وقال الطائفة أخرى أكياس من هؤلاء الذين دخلنا فيها كلها أكياس، قال بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، هي أمارة علامة وليست سببا، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا يعني العلامة دي مثل ماذا؟ كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر، علامة فقط. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محض لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب، لا ده أمر خطير الكلام ده، خلي بالك ده مذهب مين ده يا اخوانا؟ مذهب الجبرية. قال وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب لها. كلام ده خطير لسبب، عارفين ايه خطورته؟ هم كمان قالوا ان الظلم بمعنى ايه؟ الظلم بمعنى ايه؟ الظلم عندهم بمعنى التصرف في ملك الغير. طب هل الكون هذا ملك لله أم ملك لغير الله؟ ملك لله بالإجماع، يبقى رب العالمين لو فعل أي شيء في هذا الكون فهو ملكه لا يسأل عما يفعل. مع ان الآية المقصود بها لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال الحكمة. هم ما عندهمش الحكمة أصلا. قلت لكم قبل كده ان البعض منهم غريب جدا ينكر الحكمة في علم الكلام، ولما يجي يقلب في أصول الفقه يثبت الحكمة ويثبت التعليل، وتجد علامة في إثبات التعليل وفي بيان العلل وأنواع العلل في أصول الفقه، أسلوب المتكلمين. ولما يجي في علم الكلام يركبوا عفريت علم الكلام ينكر الحكمة وينكر الأسباب. ما هو ده، هو ده، هو ده اللي عمل كتاب المحصول، هو ده اللي عمل مش كده ولا ايه؟ تجد هو المصنف في الأصول، هو المصنف في علة، ده غير ده. هنا كان تابعا للشافعي وهنا تابعا لعلماء الأشعري. مين يا رجل الأشعري؟ مظلوم. انت واخد بالك؟ اذا تجد المسألة هنا بهذا الأسلوب. طيب خدوا بالكم بالكلام ده لخطورت لخطورات. يقول لك اي شيء يحدث في الكون، الكون ملكه. ولذلك يقولوا الظلم التصرف في غير الملك، يفسروا قول الله لا يظلم مثقال، طبعا لا يظلم مثقال ذرة. ليه؟ لأنه لا يتصرف إلا في ملكه. لكن إحنا عندنا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك يستحيل على الله أن يدخل المطيع النار. وعيدوه طب ويدخل المؤمن، بيدخلهم بإيه؟ بذنوب. لكن هم عندهم لو أدخل الكافر الجنة لا يسأل عما يفعل، ولو أدخل النبي النار لا يسأل عما يفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ شوفوا الخطورة. وذلك ما تزعلوش لما تلاقوا واحد يخرج ويقول يا جماعة ده ممكن يلغينا النار يوم القيامة. نصحى الصبح يقول لك ما فيش مشكلة، تصرف في ملكه القضية ده. ما هو ما قالش الأخطر إنه ممكن يدخل الأنبياء كلهم النار ويدخل الكفار كلهم الإيه؟ الجنة. لا يسألوا عما يفعل، هو دي مش عايز يقولها لأنه ما يقدرش يقولها في التلفزيون. فقال لك ممكن يلغي لكم النار. واضحة الصورة؟ أنتوا مش فاهمين الكلام ده. مش لا يمثل شخصا، بل يمثل إيه؟ مدرسة، يمثل مدرسة متكاملة في هذا الأمر. ده اللي بنتكلم عليه. ولذلك لو أنا مسكت السكينة وقطعت، مش انا اللي قطعت السكينه وانا باماره على القطع، لكن هي قطعها الله. وضحت الصوره ولا لا؟ فشوف هنا بيقول ايه. وهذا كما وقالوا وهذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر. ركزوا يا اخواننا وسيبكم من ابو طلحه. وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي امارات محضه لوقوع الثواب، أمارات محضة. يعني دخول الجنة والنار مش متوقف على الكفر والإيمان ولا الطاعة ولا المعصية، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب لها. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، مع أن عندنا حروف اللي هي أفعال المطاوعة، كسرتوه فانكسر مش كده ولا لا، خلعتوه فانخلع وما شكل ذلك. قال وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة. الكسر ليس سببا في الانكسار، والحرق ليس سببا في الإحراق، والقتل ليس سببا فيه، وهكذا. قال ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. اقترن فقط، اقترن هذا بهذا، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أن هاهنا قولا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل. شو قال لك؟ ظن الطائفة صحة هذا السؤال. السؤال قال إيه؟ إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، فما فائدة الدعاء؟ قال لك انت نسيت بقى حاجة مهمة، هنا قسم ثالث، وده اللي دل عليه القرآن والسنة والواقع والعقل والفطرة. قال والصواب أن هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، مش السائل الأولاني خالص اللي كان بيقول ابتليت بلايا، لا السائل اللي بيتكلم في مسألة الايه الدعاء والقضاء، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه. فربنا لما قدر أن فلان يقتل قدر أن يقتل بالسكينة أو بالمسدس أو بالشنق أو بالإحراق اللي أحرقه فلان، ولما قدر أن هذا يكسر قدره بإيه؟ بكسر فلان له، وهكذا. قال والصواب أن هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، هم عندهم إيه؟ الله قدر أن تشبع فيقع الشبع سواء أكلت أم لم تأكل. يقول ولكن لو أكلنا نشبع، يقول هذه أمارة، فجعل هذا مقترنا مع هذا، عندها لا بها، كلام نحن شرحنا التوسع في الطحوية، عندها لا بها، مش كده ولا لا؟ فذلك عندهم إشكالية بينهم وبين المعتزلة في مسألة الايه المقارنة قبله المقدرة والاستطاعة قبل الفعل ولا مع الفعل ولا بعد، قصة الكلام ده كله كنا اتكلمنا فيه التوسع، بس احنا في الايام الحلوة دي والطيبة دي مش فاضيين لعلم الكلام، مش كده ولا ايه؟ فقال فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، خروج نفسه يعني يموت، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وعلى رأسها الإيمان والإيه والكفر. وهذا القسم هو الحق، ده القسم الثالث اللي السائل لم يسأله. زي قلت لك احذر التفخيخ في المقدمات، فشفت ابين لك اهو انت ما خدتش بالك من ان في قسم ايه ثالث كان ينبغي عليه ان يذكر، لكن عد عليك الامر. تمام. فقال وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له، واضح. وحينئذ فالدعاء من اقوى الاسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، لأنه أضمح سببا فلم يتحقق المسبب إلا بالسبب. كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب، لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم، كانوا أعلم الناس وأقوم الناس بهذا السبب وشروطه من سائر الأمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده به، عندكم جنده به مش كده؟ الصواب جنديه كما في نسخة عالم الفوائد، هذا هو الأصوب. وكان أعظم جنديه، تمام؟ بس اختلط على قارئ المخطوطة الأمر، فأما تيجي تجمعها تشيل الهاء هتبقى جندي، بس عايزين نحط تحت الباء نقطة، واخد بالك؟ يعني كان أعظم جنود عمر الدعاء، يستنصر بالدعاء على عدوه، لأنك لو قلت وكان أعظم جنده به هذا غص كما كان يقول الشيخ محمود شيخ رحمة الله عليه، هذا كلام يعني ليس عربيا يعني. وكان يقول لأصحابه رضوان الله عليهم لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. خلي بالكم من الأمر ده. وذلك كان مشايخنا يقولون ومنهم الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه: إذا وجدت نفسك قد أقامك الله على دعاء فاعلم أنه سيجيبك إلى هذا الدعاء، لأنه هو الذي ألامك إياه وجعلك تكسر منه. الدعاء الذي تجد نفسك ملهما به باستمرار وحريصا عليه، فإذا ثبت معك طوال عمرك فاعلم أن الله عز وجل ما جعل ذلك إلا لكي الظن أنه يجيبه، وإلا لصرفك عنه، وهو الذي بيده قلوب العباد وألسنة العباد وجوارح العباد سبحانه وتعالى. قال: وأخذ الشارع وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، بيقول الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو أن الله تبارك وتعالى لو جعلك تكسر من دعاء، هذا الدعاء دليل على أن الله عز وجل سيجيبه لك، وإلا لصرفك عنه وصرفه عنك. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة، وجعلتني متعودا على هذا الطلب. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. هي خد بالك جملة إيه؟ شرطية، يعني مش كده ولا لا؟ إن تدعوني أستجب لك، مش كده؟ مش هو ده في جواب الطلب؟ ادعوني أستجب لك. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طب عايز أكتر من كده إيه بقى؟ وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقلنا أن الشيخ حسنه الشيخ الألباني عبده. فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، فهذا يدل على أن رضاءه رضا الله في إيه؟ في سؤاله وطاعته، يعني إن سألت وأطعت رضي عنك سبحانه. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وهذا من الإسرائيليات، ولا نريد أن نناقشه، لأن في بعض الألفاظ التي تكون منكرة بالنسبة لشريعتنا. واضح؟ لأن الله إذا غضب لعن ولعنته تبلغ السابع من الولد، قد يقال لا تزر وازرة وزر أخرى. تمام؟ قال: ولقد دل العقل والنقل والفطرة، لكن الغرض من قول إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، يعني إذا نفهم الأمر في هذا السياق. ولقد دل العقل والنقل والفطرة، انظر إلى مصادر التلقي: عقل نقل فطرة، صح؟ عقل نقل فطرة مع بعض، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الفطرة ممن فطر الله؟ ها؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. والعقل جعل الله ميزانا، وإذا نزع العقل سقط التكليف، مش كده ولا لا؟ والنقل الشرع الوحي. قال: ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم كمان على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها حتى الكفار، على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلق من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. ويبقى خد بالك، كل الملل أجمعت على أن التقرب إلى الله وطلب مرضات الله والبر والإحسان إلى الخلق وإحسان إلى الناس من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. والضادوة من أكبر الضادوة اللي هو البعد عن الله وعدم التقرب إلى الله والتقرب إلى غير الله وعدم البر ولا الإحسان بل الإساءة إلى خلق الله من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعتي والتقرب إليه والإحسان إلى خلقي. انظر دائما مع الطاعة لله الإحسان للخلق. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، لدرجة أنه قال في كتاب مذكر اسم إن شاء الله، قال إنه لو كان هذا في 100 أو 200 موضعا من القرآن لذكرتهم. مفتاح دار السعادة، فقال وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب، أنا عندي بقى الجملة هنا مش حلوة قلقة، فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، ما تمشيش الجزاء على الحكم الكوني على الوصف، لا الصواب ما هو موجود في المخطوطات الأخرى. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري الشرعي على الوصف، يبقى كلمة الجزاء خطأ ويبقى الصواب الحكم. فتارة يرتب الحكم ها الكوني والأمر الشرعي على الوصف، واضحة كده، لكن الجزاء على الحكم على الوصف العبارة هنا ايه؟ قلقة. جزاء وحكم ووصف ثلاث حاجات، لهم حاجتين اثنين بس، واضح المسألة؟ فهنا في خطأ عندنا في المخطوطة تمام او المطبوعة. هيضرب بقى أمثلة كقولي اسمع، كلام ده أصول فقه يا إخواننا وبلاغة ونحو كل حاجة، فعايزين يعني إخواننا كده يصحصح. كقولي فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا ده إيه؟ وصف مناسب ولا لا؟ آه يترتب عليه حكم، أيوة كوني ولا أمر شرعي؟ كوني، لأنه قال كونوا قرابة إيه؟ خاسئين، ده حكم كوني ولا حكم شرعي؟ كوني، ده قدري الشرعي اللي يقول لهم صلوا زكوا حجوا اعتمروا بر والديكم، ده الاحكام الشرعيه اللي افعل ولا تفعل. لكن لما يقول لهم سادمركم، ده حكم ايه؟ كوني. فقال فعلما عتوا، عتوا يعني ازدادوا فيه الظلم وتعدي الحدود، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرابة خاسئين، فجعل قوله تعالى قلنا لهم كونوا قرابة خاسئين مترتبا على العتو. يبقى هنا رتب الجزاء أو رتب الحكم الكوني على الوصف المناسب اللي هو يا أخوانا العتو. وقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون يعني أغضبون، فلما أغضبوا الله انتقم الله منهم، فرتب الانتقام على ها الانتقام من فرعون ومن مع فرعون على إغضاب الله عز وجل. وقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. أنا عندي السارق اسم إيه؟ فاعل، ده مشتق ولا مش مشتق يا جماعة بتوع النحو؟ مشتق. وما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، مش كده ولا لا؟ يبقى علة قطع اليد ايه؟ السرقة. يبقى هنا لما قال والسارق أتى بالفاء التي تدل على ايه؟ ها؟ التعليل والتسبيب. فقال فاقطعوا أيديهما، لماذا نقطع أيديهما؟ لسرقتهم. الزانية والزاني فاجلدوا، لماذا نجلد؟ للزنا. فما علق على المشتق، المشتق عندي اسم فاعل او مشتق، يؤذن بمأخذ الاشتقاق، مادة الاشتقاق اللي هي السرقة علة، تصبح علة للايه؟ للحكم. وقوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كل دي صفات ولا لا؟ يترتب عليها لو تحققت مع الإنسان إيه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا يعني في القرآن. يبقى ده ترتب الحكم الخبري أو الكوني، الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له. وتارة يرتب عليه بصيغة الشرط والجزاء، شرط وجزاء، كقولي إن تتقوا الله. هو عاوز يوصل لحاجة إن التسبيب أمر موجود في القرآن وفي السنة والعقل، كل شيء بسببه. فهنا هو العقوبات بأسباب، سواء كانت عقوبات شرعية أو عقوبات إيه؟ كونية. عقوبات كونية مثل فلما أسفونا انتقمنا، فلما عتوا عنه قلنا لهم كونوا قردة. طيب حكم شرعي، عقاب شرعي، السارق والسارقة فاقطعوا، ده شرعي، القطع ده شرعي ولا قدري؟ لأنك ممكن تعمله ممكن إيه؟ ما تعملوش، يبقى شرعي. طيب كذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا يجعل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وربط هذا بذات ارتباط الإيه؟ السبب بالمسبب عن طريق الشرط والجزاء. وقول تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة في الدين موقوفة على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، فجعل إسقاءهم من الماء الغدق مرتبط على إيه؟ الاستقامة. إن استقمتم أسقيناكم، مش كده؟ أتى بها بلو التي تفيد الشرطية. وتأتي وتارة يأتي بلام التعليل كقولي كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليه؟ ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقولي تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس، فجاءت بلام الإيه؟ التعليل. تمام. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كي للتعليل كقول تعالى ها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أفاء ما أفاء الله على رسوله منهم فما وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خد. بعدها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني إذا كانت الغنائم تعطى لل سيتحول الشعب إلى مقاتلين وغير مقاتلين، المقاتلون في أيديهم الغنائم، فتتحول ثروة الأمة إلى هؤلاء ولأبنائهم وبقية الأمة. ولذلك جعل الفيء لا علاقة له بالمقاتلين، ولذلك قال لهم إيه؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لجيت ولا ركبت حصنة ولا ركبتم جمال ولا حربتم، ولكن الله سلط رسله على من يشاء. مش كده؟ مش هو ده اللي حدث مع بني النضير؟ ولذلك المال اللي أخذ من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فأصبح هذا المال يوزع حسب قانون أو نظام الغنيمة. لا، وذلك نزل له حكم اللي هو حكم الايه؟ الفيء. وحكم الفيء لو نظرتم الى مصارفي ستجدونها هي مصارف الايه؟ الخمس. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب والاربعه اخماس للمقاتلين بقى يغتنوا خير حقهم، لكن الفيء للامه كلها. ولذلك قال إيه بعد ما ذكر حكم الفيء؟ قال كي لا يكون دولة، دولة يعني إيه؟ متداولا بين الإصبح المال حكر على الأغنياء. طب وبقية الفقراء يسقفوا لهم؟ ما ينفعش. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وذلك الآيات القليلة دي حضرت أمر خطير جدا، ذكرت دستور الأمة وقانونها الاقتصادي. قانون الاقتصادي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طب الدستور وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، يعني بسبب ذلك بما قدمت أيديكم، يعني بسبب ما قدمت أيديكم، بسبب ما قدمت أيديكم. وقوله بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعمل. بقى دي وقال عليها ايه اخوانا؟ بقى الايه؟ السببية. وقولي بما كنتم تكسبون بسبب كسبكم او بكسبكم. بقى لو قلنا ان ايه ما مصدرية يبقى بكذبكم، ولو قلنا أنها موصولة يبقى بالذي كنتم تكسبون. وقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك بسبب كفرهم بآيات الله آخر. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، يضرب لك المثل بالظاهر ويضرب المثل بالإيه؟ بالمحذوف. كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل. يعني إيه أن تضل؟ يعني كراهة أن تضل. فهنا المفعول لأجله ظاهر ولا محذوف؟ محذوف. ما احنا اللي قدرناه قدامك اهو، انتوا مصحيين معايا ولا ايه؟ تعبتوا مني؟ صح صح. يبقى هنا وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل. يعني إيه أن تضل؟ كراهة أن تضل إحداهما. موجود معنا؟ لا مش موجود، يبقى محذوف، دل عليه السياق. تمام. وكقوله تعالى أن تقول يوم القيامة، يعني كراهة أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقولي كراهة أن تقول، إيه مش موجودة برضه، أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقول. وهذا في المفعول لأجله المحذوف. أما الظاهر فلم يذكره. يعني لو نظرنا هنا وكان المفروض على المحققين أن إيه؟ يأتوا بهذا، لكن حتى ما حدش جاب الناس. فالمفروض كل الشيخ قال وطارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا. طب أنا هنا الظاهر ما جاش والمحذوف هو اللي جاء، وهو قدره بالكراهة. نظرنا بعد كده قال لك وطارة يأتي بفاء السببية، يبقى فين الأمثلة على المفعول لأجله الظاهر؟ نجيبه احنا بقى. تمام. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أو ابتغاء من أجل، ينفقون أموالهم ليه؟ لأجل إيه؟ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم ها حذر الموت. صح ولا لا؟ إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية خشية أقول لأجل خشية الله. واخدين بالكم أسباب ده؟ إحنا ضربنا لك كم مثل. وتارة يأتي بفاء السببية، الشيخ بيقول لك ألف موضع في القرآن. وتارة يأتي بفاء السببية كقول فكذبوا فعقروها. طب عقروها ليه؟ عشان مش كده ولا لا؟ فدمدم عليهم ربهم. الدمدمة لماذا كانت؟ من أجل التكذيب والعقر. تمام. وقول فعصوا رسول ربهم فأخذهم، يبقى فاء السببية. لماذا أخذهم أخذة رابية؟ لأنهم عصوا رسول ربهم. فكذبوهما اللي هو موسى وهارون فكانوا من المهلكين. لماذا كانوا من المهلكين؟ ها لتكذيب ونظائره. وتارة يأتي بأداة لما الدل على الجزاء كقوله فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيك قولي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني لأنهم مش دايما بيقول دي، ده ما بتيجي معنا في التفسير إن بتفيد الايه؟ التعليل. وتارة يأتي بأداة لولا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقولي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. هنا بقى قال إن أداة لولا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها. تحتار وتنظر في الآية ما بتلاقيش بعدها ارتباط ما قبلها بما بعدها. صح ولا غلط؟ يعني تيجي تقول الآية فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطني إلى يوم يبعثون، لبث في بطني إلى يوم يبعثون. ها لولا إنه كان من المسبحين، لولا هذا موجود لا لبث في بطني إلى يوم يبعثون. مش كده ولا لأ؟ واضح الكلام؟ بس ما فين ارتباط ما قبلها بما بعدها؟ احنا عارفين ان حرف الشرط لولا حرف شرط غير جازم، بيدخل على جملتين وما بيجزمش، وهو حرف امتناع لوجود. مثال الآية هنا ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يعني ايه؟ امتنع اللطف في بطنه الى يوم يبعثون لوجود التسبيح. صح، لوجود التسبيح امتنع، حرف امتناع لوجود، فامتنع اللبس الى يوم يبعثون لوجود التسبيح. لكن ما فيش ما قبل لولا هنا في اللي بتقوله، لكن لولا. أما لو ضربنا مثلا مثال عشان نوضحه لك أكثر، تقول مثلا لولا الأم لضاع الأولاد، مش كده ولا؟ فامتنع الضياع لوجود الأم كده. لكن بقى الأمثلة دي كان ينبغي أن الشيخ يأتي بقوله مثلا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيبقى هنا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها. يبقى هنا جاب الأمر قبل لولا، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، فلولا صبرنا لولا صبرنا عليها موجود، ها إن كاد لا يضل، مش كده؟ لضللنا عن آلهتنا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. تمام الأمثلة دي اللي كانت ماشي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يبقى هنا الشيخ ذكر القاعدة وأتى بمثال غير مطابق للقاعدة، والغريب إن برضو ما فيش حد علق على مثل هذه الأمور. ينبغي المحقق، أنا بقول الكلام ده عشان ربما يكون في حد من إخواننا ربنا يكرمه ويعمل بالتحقيق في يوم ما. دايما التحقيق مش إنك تبقى تمسك النسخة في ميم كذا في لم كذا في سين كذا، مش هيدي القضية. إنك تظهر النص وتوضحه وتضيف الشيء اللي ممكن يكون ناقص، وتنظر في كلام المصنف أنت بتذاكره، ما أنت مش أنت مش غرضك إنك أنت بتنقش كلام عشان تطبعه، أنت مش راجل مصحح في مطبعة، أنت راجل بتحقق كتب علم، فالمفروض عليك ده ما بتخرج الحديث. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعني جعل لنا الألباني في هذا الزمان ما كانش حد بص أصلا لعلم الإيه الحديث، رحمة الله الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني هم اللي جعلوا العلم بقى لرجل الشارع، وبقى كله بسم الله ما شاء الله محققين بارعين. انتوا واخدين بالكم التحقيق مش بقى في الأحاديث، الأحاديث دي لها شغلها وتخريج الأحاديث لشغله، لكن تحقيق النص نفسه. يعني انت لما تيجي تنظر في نص مثلا زي النص، احنا الوقت ضربنا مثالين هم في الصفحتين اللي بنقرأ فيهم، انا عندي هنا لما الشيخ يقول طارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوف، اللي ذكره هنا لازم حتى لو أنت ما جبتش الأمثلة وما عرفتش تجيبها علق، وقول الشيخ ذكر هنا الأمثلة كلها اللي ذكرها كانت خاصة بإيه؟ بالمحذوف، أما الظاهر فلم يأتي له بشيء. كذلك الآية هنا، الآية هنا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها ما جاتش، هات مثال على هذا الأمر وربنا يعلمنا جميعا. قال وتارة يأتي بلو الدل على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم قال وبالجملة فالقرآن من أول إلى آخر صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. القرآن من أول إلى آخر صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر، أنه يجزي بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، كله متوقف على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. فزي كنتوا لو تذكرون في المجلس الأخير لما كنا بنشرح في التفسير قضية ظاهرة نزول الأمطار، كل الأمور مبنية على التسبيب ولا لا. شمس أمامه مسطح كبير جدا أربعة أخماس الأرض أمامه، كل ده يصعد يظل يصعد إلى أعلى ليس إلى ما لا نهاية، لابد درجات الجو العليا تنخفض جدا لدرجة أنها تحول إلى يتسامى من حالة غازية إلى تلج مرة واحدة، مش كده ولا لا؟ ما بيمرش بمرحلة المية ثم يقف عند ذلك، وإلا لتبدد البخار الماء تبدد إيه؟ سيتبدد في الفضاء، ثم بعد ذلك الرياح تحركه، ثم كل شيء ليه سبب. فتقول ده حصل ليه عشان كذا، ده حصل ليه عشان كذا، كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر وبأسباب، ووراء ذلك أيدي الملائكة التي تنفذ أوامر الله تعالى، أوامر مقسمات أمر الجاريات يسرى، كل هذه الملائكة تنفذ هذه الأمور، والله قادر على أن يقول الشيء كن فيكون بدون أسباب، لكنه شاء أن يجعل ذلك. وهزي إليك، مع أن الأمر خارق، إلا أنه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني إلى آخر. قال ومن فقه هذه المسألة وتأمل حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. ساعة أن يعجز يقول لك أنا متوكل، ويتوكل لأنه كسول لا يريد أن يعمل عاجز، فيجعل التوكل عجزا ويجعل العجز توكلا. إن عجز يقول أنا متوكل على الله، وإن كسل يقول أنا متوكل على الله. قال بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر، أهو ها الكلام اللي قلناه قبل المجلس السابق، يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر، يعارض يعمل معارضة حتى يعتلجان، الدعاء قدر، الصلاة قدر، بر الوالدين قدر، الطعام قدر، وما قدره الله قدر. فإذا هذا يبقى قدر الجوع أدفعه بقدر الإيه؟ الأكل. قدر العطش أدفعه بقدر الشرب. قدر الجهل أرده بالعلم، مش كده ولا لأ، وهكذا. فقال بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. يعرف المعارضة مش معناه أن يعارض قدر الله، لا، يعني المعارضة يعني يدفع هذا بهذا، يعني يجعل هذا في في في عرض هذا. بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. ولذلك لما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام وحدث الطاعون وعلم بذلك فتردد في الدخول، فقال له أبو عبيدة بن الجراح، وما أدراكم ما أبو عبيدة، وقال لو كان أبو عبيدة موجودا ما كان سيقدم عليه أحدا في إمامة الأمة، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأبعث إليكم أمينا حق أمين، فقال لن أعطيه إلا لرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان. فإذا أبو عبيدة عند عمر حاجة كبيرة جدا، فقال لو فقول له أتفر يا عمر من قدر الله؟ شفته عشان نقول إن سنة الخلفاء الراشدين، لماذا؟ إن هؤلاء يقول للإمام عمر وما أدراكم ما عمر، الشيطان يفر من الطريق الذي يسير فيه عمر، ومع ذلك أبو عبيدة يقول له كما قال أبي بن كعب أتكون عذابا يا عمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الكلام، وانظر إلى أبي بن كعب هنا إلى أبو عبيدة يقول له أتفر من قدر الله؟ يقول لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، أبو عبيدة مكانة كبيرة، لو أن غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فكان عمر هنا أفقه، واضح. فهذا هو معارضة القدر بالقدر. قال والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. ورسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية توسع في الكلام في هذه القضية. قال وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. العقوبة الأخروية دخول النار، كيف ندفعه؟ بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. فهذا وزان القدر المخوف. انت عندك مضبوطة المخوف مش كده؟ لا، المخوف. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا. عارف يعني وزان؟ كلمة وزان، وزان بكسر الواو بمعنى القبالة، يعني في مقابلة، يقال هو بوزان أي قبالته، كما يوضع في كفتي الميزان، هو وزانه يعني في قبالته. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا، يعني الذي يؤتى منه وما يضاد سواء. يبقى هذا في مقابلة هذا. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا، واضح. يبقى الذي يجري في الدنيا يجري على وزانه في الآخرة. حكمة الله سبحانه هي هي، مشيئة الله غالبة هي هي. فإذا يكون الأمور في الدار الآخرة هذا بالأسباب، وفي الدنيا أيضا بالأسباب، واضح. هذا وزانه هذا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها. اسمع بقى، أو بيقول لك، هو كأنه بيقول لك إيه؟ احرص عليها واجعلها نصب عينيك. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورأى حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير بالتفاصيل، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا، يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. هو النساء يا أخوانا اللي فوق، النساء اللي فوق دول سايبين الأولاد فاكرين نفسهم في الحديقة. احنا كده ممكن ان شاء الله الصبح تيجوا تلاقونا اغلقنا مصلى السيدات، اللي معاه اولاد مش قادره تسيطر عليهم ممكن نقول لها اتفضلي بتعالي السنه الجايه ان شاء الله. لكن يبقى عليه امران بما تتم سعادته وفلاحه، احدهما ان يعرف تفاصيل اسباب الشر والخير وتكون له بصيره في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. خلي بالكم يعني معنى ذلك أن هذه الأمور التفاصيل لن تعرفها من الكتاب والسنة فقط، ولكن من العالم من حولك وتجارب الآخرين، فلا بد أن ترى وتتعلم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. قال ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه طبعا القرآن أعطاك تجارب الأمم السابقة جميعا ووضعها بين يديك. كنا دايما نقول كده على الأب أنه يعطي ابنه خلاصة تجربة حياته ويقدمها بين يديه. ميزة الإنسان ابن آدم أنه لا يبدأ من الصفر، لا نبدأ، ولذلك رب العالمين من حكمتي ورحمتي لم يجعل فناء الجنس البشري قص، يقص جيل ويبدأ جيل من أول وجديد، وإلا يبدأ الناس من أول وجديد، يبدأ آدم انتهى بجيله يموت جميعا كل جيل يبدأ ليست عنده تجارب سابقة، لكن نحن يدخل بعضنا في بعض فيكون الجد والابن والحفيد موجودين مع بعض والتجارب تتداخل. ولذلك تجد الأستاذ ويشيخ ويكبر والتلميذ يكبر خلفه شيئا فشيئا حتى يحتل مكانه، وهكذا تدور الأمور. ولذلك لو نظرتم إلى كل ما هو موجود في الدنيا ليس نتاجا لهذا الجيل ولا للجيل الذي سبق ولا لعشرة أجيال، بل اللي موجود في الدنيا من كل الاكتشافات ملك لمن؟ لجميع أبناء آدم، لأنها تداخل جميع التجارب البشرية استفاد كل واحد لكي يستفيد ممن قبل ويبني على من سبقه. فقال ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، بس تدبر مش قراءة فقط، وفي أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة، ثم السنة بعد القرآن، فإن شقيقة القرآن وإن رغمت أنوف وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عناية اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك، يريانك لأنها للمثنف النون مكسورة، يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا، كأنك ترى تاريخ البشرية وتجارب الأمم السابقة كاملة من القرآن ومن السنة. فربنا وفر علينا تجارب الأمم السابقة وذكر لما حدث مع قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم وقوم كله، ذكر لنا التاريخ القديم بعبره وبمواطن العصار والوقوع والسقوط والناجحين وأهل الجنة وأهل النار وهكذا. قال وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم، لماذا صنف علماؤنا أخبار الأمم وصنفوا لنا أخبار الأولين والبداية والنهاية، مش كده ولا لا؟ من أجل هذا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، كما قال الله تعالى وذكرهم إيه بأيام الله في مع أهل الطاعة وأهل المعصية، طاعة طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل. الصواب رأيت تفاصيل، لكن رأيته بتفاصيل يعني فيها مطب شوية، ورأيت تفاصيل ما، لكن رأيته بتفاصيل ماشي تمشي، ولكن رأيت تفاصيل أفضل، كما في نسخة عالم الفوائد: ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. لو حذفنا كلمة تفصيل لكان أفضل. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب، لا، من الأسباب الكلية للخير والشر، لأن التفاصيل موجودة في التاريخ، لكن في القرآن لا توجد التفاصيل كاملة، وإنما اللي موجود في القرآن إيه؟ القواعد والأمثلة والاعتبار، الأسباب الكلية للخير والشر.